إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى هي حبل الله المتين وصراطه المستقيم وهي سبيل النجاة في أمر الدنيا والدين قال ربنا تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال جل في علا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقال تبارك وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا عباد الله روى الامام مسلم في صحيحه بسنده من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة له خطبتان يجلس بينهما وكان يقرأ فيهما القرآن يذكر الناس وروى مسلم أيضا من حديث صفوان بن أمية من حديث صفوان بن أمية عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وروى مسلم أيضا من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما حفظت القراف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة وفي رواية له وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة وفي لفظ إذا خطب الناس كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ سورة قاف على منبره صلى الله عليه وسلم يعظ بها الناس ولكثرة قراءته لها تقول أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أنها من كثرة سماعها لقراءته صلى الله عليه وسلم حفظت هذه السورة من فمه عليه الصلاة والسلام قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وفيها دليل للقراءة في الخطبة كما سبق وفيها استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة هذا عباد الله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام مما كان يعظ به الصحابة الكرام أن يقرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل يعظهم بها وبما فيها وما تضمنته من المعاني العظام عباد الله لقد تضمنت هذه السورة معاني عظيمة يحسن التذكير بها بين هدرة وأخرى إنها معاني تشتمل على أصول الدين ومعالمه العظام ففيها تدليل على وحدانية الله عز وجل وعلى إقامة الحجة والبراهين على ذلك. افتتح ربنا تعالى هذه السورة بحرف من حروف الهجاء، قال سبحانه قاف، وذلك فيه إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى جمله وكلماته إنما تتضمن وتتركب من هذه الحروف، حروف الهجاء، الحروف العربية. ومع ذلك فالعرب عجزوا عن المجيء بمثله مع ما بلغوه من الفصاحة والبلاغة في زمن نزوله، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مما يدلكم على أنه كلام من عند الله، فليس هو كلام بشر بل هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى. وكان مما يناسب ذلك الزمان أن اشتهرت فيهم الفصاحة والبلاغة، نثرها وشعرها ونظمها، وكانوا يتباهون في الأسواق وفي النوادي ومجامع الناس، بل قيل إن سبب تسمية معلقات الشعر بالمعلقات أنها كانت تعلق على جدران الكعبة، ذلك لما فيه من التنافس بينهم. وكان إذا أتى أحدهم بنثر عظيم البلاغة أو شعر ونظم جزيل الألفاظ فإنه يعارض بمثله وتقع المنافسة فيما بينهم. ها أنتم عباد الله، ها أنتم أيها العرب، قد جاءكم كلام من رجل تسمونه بالصدق والأمانة وتعرفون منه العفة والأخلاق، جاءكم بكلام ينثره نثرا وينظمه ويرتبه ترتيبا ونظما، ولكنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثله، وما سبق لكم قط أن وسمتموه بالكذب أو أن عرفتم منه أنه جالس الأحبار والرهبان أو سافر لجمع العلوم والأديان. فلما جاءكم بمثل هذا الكلام كان الواجب منكم أن تقروا بأنه من عند الله عز وجل، ولكن مع ذلك كفروا وعاندوا عياذا بالله تعالى. فكان مثل هذا الافتتاح فيه الإشارة إلى مثل هذا المعنى العظيم، ثم إنه تضمن القسم من الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين سبحانه عز وجل، فلم يقسم وهل يحتاج إلى أن يقسم وهو رب العالمين؟ ومن ذا الذي يجرؤ على أن يكذبه تبارك وتعالى؟ ربنا قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلماذا يقسم عز وجل؟ أقسم سبحانه تأكيدا على المقسوم عليه أن هذا الذي يقسم عليه تبارك وتعالى أمر عظيم وأمر حق، وقسم بالقرآن كلامه سبحانه المجيد الواسع الكريم رفيع القدر والمنزلة الجليلة. ثم ذكر عز وجل تعجب الكفار تعجب تكذيب، ألا وهو أنهم تعجبوا كيف يأتيهم منذر منهم وبشر منهم، وليس في هذا عجب، فقد عرفوه بالصدق والأمانة والعفة ورفيع الأخلاق، وجاءهم بما جاءت به الرسل من قبل. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بل قال سبحانه بل عجبوا، ذكرهم بالضمير، ثم قال فقال الكافرون، ذكرهم بوصفهم إشارة إلى قبحهم وقبح فعالهم وأحوالهم، فوصفهم بالكفر، ثم ذكر مما تعجبوا منها. من ماذا تعجبوا؟ تعجبوا من البعث، وكذبوا بالبعث والنشور وإعادة إحيائهم، فقالوا في ذلك أقوالا متضاربة ومفترقة، بل هم في أمر مليج ليس لهم أساس ولا قاعدة يبنون عليها ما يريدون أن يسموا إليه، لأنهم لا يقولون إلا باطلا ولا يطلبون ويريدون إلا باطلا، لا يريدون الحق ولا الصواب، بل هم في أمر مليج. ثم ذكر تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما تعجبوا منه ومما تعجبوا، ذكر ما يزيل هذا العجب بإقامة أدلة وبراهين تدل على أن مثل هذا الأمر لا يتعجب منه، فإنه سيكون ممن ذكرت عجائب قدرته في هذه الآيات. فذكر بعظيم قدرته وعجائب مخلوقاته، فلو أنهم نظروا وتفكروا لاهتدوا إلى الخالق لهذه العجائب من غير شيء ابتداء، من غير شيء الذي خلق هذه العجائب من غير شيء ابتداء فهو قادر على إعادتها. فلو أنهم نظروا وتفكروا إلى السماء ورفعها وإلى بنائها وإلى النجوم وزينتها والأرض ومدها وإلى الجبال الرواسي الثابتة فيها وإلى النبات من كوم كل زوج منها إثر نزول المطر فيها، فتنبت الأرض الحب الحصيد والنخل الباسقات الطويلة والطلع النظيم، والحال أن كل هذا رزق للعباد. لقد كانت الأرض ميتة فأحياها الله عز وجل، وجعل إحياها بإنزال المطر عليها، وجعل في ذلك ذكرى لكم لعلكم تعتبرون بها، فكذلك يكون إحياء الموتى. فهو تبارك وتعالى لم يعجز ولا يعجزه الخلق الأول، فكيف يعجزه إعادته سبحانه؟ ثم وعظ تبارك وتعالى بأن حال أمم سبقت كذبت مثل ما كذب هؤلاء، فنالهم الوعيد ونالهم العقاب. ثم ذكر تبارك وتعالى خلقا آخر، فبعد أن ذكر إجمال خلقه لبعض ما في هذا الكون فصل خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في خلقة الإنسان عجائب، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: سنريهم آياتنا بالآثار وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر بربك أنه على كل شيء شهيد. لقد خلق الله الإنسان، والله عز وجل يعلم حاله ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما يخفيه وما يجهر به. وقد وكل بالإنسان ملكان يكتبان عنه ما يعمل من الحسنات والسيئات، يرقبه الملك فيما يصدر عنه، وقد هيئ الملك لذلك فلا يفوته شيء، ويوم القيامة يعطى هذا الكتاب. وهذا يوجب علينا عباد الله أن نحاسب أنفسنا فيما نقول ونفعل وفيما نأتي ونرى، فإن الملكان يكتبان كل ما يتلفظ به الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يرقب ما يقول، عتيد قد عد لذلك وهيئ فلا يفوته شيء، ولا يزال الأمر كذلك حتى تأتي ساعة الفراق، فراق الدنيا ألا وهي الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ما كان يهرب منه كثير من الناس ويفرون منه، ذلك ما كنت منه تحيد. قيل لبعض السلف: ما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال رحمه الله: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم قلوبكم قبوركم وآخرتكم. يريد رحمه الله أن من الناس من قد هدم آخرته، فيعلم أنه إذا مات أقبل على أشد ما يكون من العقاب والمحاسبة عياذا بالله. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى القيامة الأخرى. بعد القيامة الصغرى تأتي القيامة الكبرى، ونفخ في الصور. وذكر تبارك وتعالى من معالم هذه القيامة النفخ في الصور، وقد أنذرنا الله عز وجل ذلك يوم الوعيد الذي توعد الله عز وجل به العباد، وإنه آت لا محالة، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن السبابة بالتي تليها، فقال العلماء: من علامات قيام الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة آت. ومن المعالم في هذا اليوم البعث والنشور والحشر من القبور، فتأتي كل نفس يسوقها ملك إلى المحشر، ويشهد عليها الملك بما تعمل. وهنا تعظم الحسرة، تعظم حسرة الغافل عن هذا الأمر العظيم الذي كان غيبا، ولكن قامت الأدلة والبراهين عليه، براهين وأدلة قاطعة لا عذر لمن قامت عليه. أقام الله عز وجل البراهين على الغيب، ومدح من آمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة، حتى لا يكون لأحد على الله حجة بعد ذلك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعندما يأتي يوم القيامة يكشف الغطاء ويرى بأم عينيه ما كان يكذب به قبل ذلك: لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي يرى ما لم يكن يره من قبل، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. ويحضره الملك ويحضر معه كتابه، يأتي الملك الذي وكل بكل واحد فيحضر الكتاب وفيه ما عمل: هذا ما لدي عتيد الذي أعد وهيئ لكتابة ما يعمل الإنسان، يأتي بذلك: هذا ما لدي عتيد. فإذا برزت الكتب وظهرت لأصحابها، فالناس عند ذلك على قسمين: شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. الشقي الكافر المكذب المعاند المعتدي الشاك في دين الله الذي يمنع الخير، يلقى في جهنم ويتخلى عنه، بل يتخلى عنه شيطانه. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يتخلى القرين ويتخلى الشيطان ويتخلى الوسواس الذي كان يوسوس له ويتبرأ منه، كما قال تبارك وتعالى: يتخلى منه شيطانه الذي كان يضله، ولكن هذا الاختصام. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا الاختصام الذي يكون بين المتبوع والتابع لا ينفع. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لقد سبق القول من الله أن من كفر وجحد ومات على الكفر مآله إلى النار. ليس الشأن مع الله جل وعلا كما قد يراه الناس في الشأن مع الرؤساء والملوك والسلاطين، فيذنب الواحد ويجرم ويخطأ، وربما إذا وصل بين يدي سلطانه كذب عليه وموه فتركه. أما الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكان مما كتبه أن الكافر إلى نار جهنم عياذا بالله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ليس يظلم تبارك وتعالى أبدا، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يطع جوهر رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطب قطب بعزتك وكرمك. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فهم السعداء السعيد تقرب منهم الجنة، أما الكافر فإنهم يلقون بالنار. وأما السعداء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قربت لهم، ليست هي بعيدة عنهم، وقيل أيضا غير بعيد أي هذا الذي يعدكم الله من النعيم ليس بعيدا بل هو قريب غاية القرب، فلا تستبعدنه وتظنه بعيدا. تمر الستين والسبعين من السنين في قريب من الوقت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فما فليس هذا النعيم ببعيد عنكم، فما عليكم إلا أن تصبروا. هذا النعيم للمؤمن الأواب المنير الرجاع إلى الله تعالى، التواب الحافظ لدينه وعرضه وأعضائه من الذنوب والمصائب والمعاصي، الرجاع إلى الله الذي يخشى الله بالغيب، يخاف الله تعالى حيث لا يراه أحد إلا الله. إذا ألقى الستار وغلق الباب وخلى بنفسه خاف الله تعالى، هؤلاء يدخلون الجنة، وينادى لهؤلاء ادخلوها بسلام آمنين. السلام مصاحب لهم، لا يدخل دار السلام إلا مسلم ومن جاء بالإسلام. وأنتم فيها خالدون منعمون بكل ما تشتهون، ولهم فيها ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومع هذا النعيم ولدينا فيها ولدينا مزيد، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن لهم الحسنى وزيادة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عباد الله، ثم ذكر عز وجل في آخر هذه السورة مؤكدا وعيد المكذبين، وفي ذلك تسلية لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فذكر تبارك وتعالى أن هناك من كذب قبل قومك يا محمد، وكان هؤلاء المكذبون أشد رطشا من قومك، ومع ذلك فقد أهلكه الله تبارك وتعالى. فلينظر هؤلاء ولينقبوا في البلاد هل يجدون من مفر من الله أو مهرب من الله. وهذا فيه وعيد شديد لمن كفر، وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان، فمن كفر سيناله عقابه إذا مات على كفره عياذا بالله تعالى. إن في هذا عباد الله، إن في هذا الذي ذكر في هذه السورة إلى هذا الموضع فيه عبرة وموعظة وذكرى لمن كان له قلب يستمع يستعمله فيما ينفعه من التدبر والتفكر والاعتبار، وهو شاهد القلب حاضر إذا سمع غير غافل عما يسمع. ثم ذكر عز وجل ما يرد به على دعاوى اليهود عليه من الله ما يستحقون، فذكر كمال قدرته وكمال قوته وأنه خلق السماوات والأرض ولم يصبه في ذلك إعياء، كما قال في آية أخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. ثم وجه الخطاب سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ليصبر على ما يقوله المشركون: فاصبر على ما يقولون. وفي ذلك تعليم لنا أن نصبر على دعاوى الكافرين واتهامات المشركين أعداء الدين على ما يقولونه ويرمون به دين الإسلام من تهم باطلة، وما أكثر ما يحاولونه في هذه الأيام من ربي دين الإسلام بما ليس فيه، ومن إرادة لتحريفه ومن إرادة لتسييفه وإرغابه للناس في غير صورته التي هي عليها. فما على المسلمين إلا أن يصبروا مجابهة ومقابلة لأعداء الكفار. وإن من أسباب النصر عباد الله الصبر وذكر الله عز وجل، ومن الذكر الصلاة، وخاصة في الأوقات الفاضلة، كما قال تبارك وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر لا تضامون فيه، أي لا تتزاحمون، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ولذلك حث ربنا تبارك وتعالى على هذين الوقتين: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. وهذا وقت آخر فاضل ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سعي فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وختم الله تعالى هذه السورة بالتذكير بما يكون يوم القيامة، يوم ينفخ النفخة الثانية فيخرج الجميع من القبور ويحييهم الله تعالى ويحشرهم إلى أرض المحشر، وهذا أمر عليه يسير. ومع ذلك كذب من كذب من الكفار والمشركين، والله تبارك وتعالى أعلم بهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ، فبلغ الرسالة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ذكر بهذا القرآن من يخاف وعيد الله تبارك وتعالى ويرجو وعد الله عز وجل. كان بعض السلف يذكر في آخر هذه السورة دعاء يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. فندعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وفي ختام هذه الكلمة عباد الله لنذكر ولنتدبر خاتمة هذه السورة، ألا وهي أن فيها التذكير بمن يخاف القرآن، لمن يخاف الله جل وعلا ووعيد الله تبارك وتعالى. ولنرى ربطها مع أول السورة التي ابتدأت بذكر القرآن قاف والقرآن المجيد، وآخر السورة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فقد أقسم الله بالقرآن وأنه مجيد رفيع عظيم كريم واسع الخير. وختم بأن بالتذكير بالقرآن لمن يخاف الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم كلام الله رب العالمين، فيه الاهتداء وفيه الاقتداء، وبه الدعوة والإرشاد، وبه مجاهدة الأعداء، وجاهدهم به جهادا كبيرا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلحقنا بالصالحين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يخافون وعيده ويرجون وعده تبارك وتعالى. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي غاية الدين، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.